Daybreak. مرحبا بالمستمعين الرياضيين، إليكم العناوين. ستة ملاكمين مغاربة يتأهلون لربع نهاية البطولة الإفريقية للملاكمة بدكار والمؤهلة لأولمبياد طوكيو. استعدادات نهائية كأس العالم، المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة في دوري بكرواتيا. تتواصل بدكار إلى غاية 29 من الشهر الحالي المنافسات الإقصائية الإفريقية للملاكمة المؤهلة للألعاب الأولمبية الصيف المقبل بطوكيو، وذلك بمشاركة لأزيد من 220 ملاكم وملاكمة في 8 أوزان خاصة بالرجال و5 للسيدات. تقييم المشاركة المغربية إلى حدود اليوم 6 من المنافسات مع المدرب الوطني السيد يوسف سرور من العاصمة السنغالية دكار. اليوم اجرات المنافسات ديال ربع النهايه لست ملاكمين اللي كانوا عندنا بالنسبه للذكور، الست ملاكمين اللي كيتاهلوا منهم النصف النهائي غدا ان شاء الله. ربع ملاكمين، كل من نادر عبد الحق 63 كيلو، وصغير محمد 81 كيلو، بعلا يونس 91 كيلو، بوروس احمد بلس 91 كيلو. غدا ان شاء الله غادي تجري المنافسات ديال النصف النهائي، واللي ما كيحالفوش الحظ على تبقى كتبقى المنافسه ديال الترتيب المرتبه الثالثه ان شاء الله غادي تكون داير في النهائي. حتى بالنسبه للملاكمات كاين ربع الملاكمات اللي تاهلوا حتى هما للنصف النهائي، وكنتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله. نتمنى التوفيق للملاكمين المغاربه في دوره دكار. كما تأهلت الدراجة المغربية للألعاب الأولمبية طوكيو الصيف المقبل، وتجدر إشارة كذلك إلى أن الدراجة الجبلية ما زالت تتنافس وتحافظ على حظوظها في الظفر ببطاقة تأهيل الألعاب الأولمبية الصيف المقبل إلى جانب نظيرتها على الطريق. وبعد تأهلها لنهائيات كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة، سيشارك المنتخب الوطني انطلاقا من يوم الاثنين المقبل في دوري دولي بكرواتيا بمشاركة منتخبات مولدافيا، كرواتيا، مقدونيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بهدف الوقوف على مستوى النخبة الوطنية وهي تواجه مدارس لها وزن كبير على الصعيد العالمي، ما يؤكده المدرب السيد هشام الدكيك. احنا يعني كالاختيار يعني عن دراسة، ماشي جاغي على حسب ان هالدعوة هكا، لانه احنا بغينا دابا نبداو بهاد المنتخبات اللي تهي تطمح باش تلقى مكان لها في منظومة الفوتسال العالمي، ومن بعد ندوزو المنتخبات المستوى احسن حتى نوصلوا المنتخبات المستوى العالي. فهذا هو الهدف الرئيسي، لان بقى لنا هاد الشهور هذه كلها غادي تكون دوريات دولية وتربصات ما بين هنا في المغرب ولا خارج المغرب، تحسبا المشاركة ديالنا في كأس العالم. نجتهد جميعا لتشريف هذا المرة كرة القدم داخل القاعة على المستوى العالمي. للإشارة، فالمنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة فاز مؤخرا بالعيون بلقب كأس أمم أفريقيا، وبالتالي التأهل لكأس العالم. كما يبحث المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة لكرة القدم غدا عن مقعد في نصف نهائي كأس العرب المقام بالعربية المملكة العربية السعودية. المنتخب الوطني بعد تحقيقه لثلاثة انتصارات سينازل اليوم غدا بالرياض في دور الربع منتخب ليبيا، في باقي المواجهات تونس، الجزائر، السنغال، البحرين، مصر مع منتخب العراق. أجل أمس الجمع العام العادي لفريق حسن تقدير لمدة أسبوعين، وذلك لعدة عوامل، منها عدم توفر النصاب القانوني للجمع العام، وكذا مقاطعة لبعض المنخرطين لهذا الجمع لعدم توصلهم بالتقريرين الأدبي والمالي. الحبيب سيدنو رئيس فريق حسن تقدير: لم ينعقد لأنه ما كانش النصاب القانوني، فبالتالي غادي نأجلوا الجمع العام، شيء عادي جدا. غير اللي كان هو هاد التوتر وهاد العصبية اللي كتبان لي كثيرة شوية، مي بون هاد الشيء راه داخل في كرة القدم مع الأسف، وغادي نعالجوا الأمور بالتي هي أحسن. وأنا ما عندي خلاف مع أي منخرط وسولهم، أنا ما عندي حتى شي خلاف. المهم كان جلسوا كان اجتمعوا، ولكن كيخص يكون واحد لو ديالوج، ما يكونش ان ديالوج اسونسيونيك، فهمتيني؟ دونك نذكروا نتبادلوا الآراء، واللي استفد خصنا نقلبوا على باش تستفد الحسنية. مجموعة من المنخرطين رفضوا الدخول لقاعة الجمع العام لعدم توصلهم بالتقريرين الأدبي والمالي، وهي أمور تتنافى مع القوانين المنظمة للجمهور العامة. المنخرط رشيد البطاح: الأسباب اللي كانت واضحة هو عدم احترام مؤسسة المنخرط من طرف السيد الرئيس، وعدم التوصل ديالنا لا باستدعاء رسمي ولا بتقرير أدبي ولا بتقرير أماني. هذا هما الأسباب اللي كانت الأسباب الواضحة على ديال عدم الانقطاع ديالنا لهذا الجمع، والحمد لله نجحت ونجحت الحسنية. احنا ماشي جينا ضد أشخاص ولا ضد، احنا جينا بغينا الأمور تكون، لأنه لا يعقل باش تجيب لي تقرير أدبي وتقرير مالي وتعرضوا عليا داخل قاعة ديال الجمع العام ونصوت عليه وما عنديش الوقت كيفاش نعرفه، خصني نعرف شنو كاين اش واقع في التسيير باش احنا، لأن حتى احنا كنتحملوا مسؤولية. فريق حسين دكادير يحتل حاليا الصف الرابع عشر في الترتيب العام، وسيواجه يوم الأحد المقبل فريق النصر الليبي برسمي ذهبي نصف نهائي أو ربع نهائي كأس كونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وفي لقاء المساء اليوم عن دور ثمانيات كأس صفوة الأبطال الأوروبية، فريق يوفنتوس الإيطالي سيحل ضيفا على فريق ليون الفرنسي، وريال مدريد الإسباني سيستقبل أمام الأنصار في لقاء قوي فريق مانشستر سيتي، المباراتان بداية من الساعة 9 بالتوقيت المغربي. كما اقترب أمس فريق بايرن ميونخ الألماني من دور الربع النهائي بعد فوزه الكبير أمس بميدان تشيلسي من إنجلترا بثلاث إصابات لصفر في لقاء الذهاب لدور الثمن، وحقق فريق FC برشلونة الإسباني نتيجة مفيدة وتعادل بميدان نابل الإيطالي بإصابة داخل كل شبكة. بهذا الخبر نودع المستمعين وإلى اللقاء.